ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جنبهم إذا يشاء. صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الورقة أو السؤال الذي ورد إلي قبل أن أسرع في قراءة هذه الآيات الكريمات لا علاقة بدرس اليوم، لا علاقة بتفسير الآيات التي سأتولى بيانها إن شاء الله تعالى. وما أحببت أن أبدأ بالكلام عليها قبل أن أبدأ بكلام الله، لأن ما فيها أمر سأذكره إن شاء الله تعالى. وهذه الآيات الكريمات التي تلوت عليكم وهي قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبق أن تكلمت عليها في الدرس الماضي وذكرت أن المولى جل وعلا أخبر عباده بأن الرزق بيده وأن أمور الخلائق بيده وأنه جل وعلا يعطي عباده ما شاء بقدر، لأن الله تبارك وتعالى تولى قسم أرزاق عباده وقدر الله جل وعلا ذلك في الأزل. هذا القدر لا بد أن ينفذ ولا بد أن يقع كما أراد الله تعالى، فإن الله جل وعلا في الأزل لما خلق القلم قال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فأرزاقنا وأعمارنا وأحوالنا وجميع شؤوننا بقضاء وقدر، وكلنا يعلم أن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الله تعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. من ضمن ما خلق الله تعالى ومن ضمن ما كتب الله جل وعلا على العباد أرزاقهم أقواتهم، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من شاء ما شاء، لا راد لقضائه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو. ومن حكمته جل وعلا أنه يعطي بعض العباد ويمنع بعض العباد، لأنه يعلم أن البعض إذا أعطاه كفر، وأن البعض إذا حرمه شكر، فيعطي هذا على قدر وهذا على قدر، يعطي هذا ليغنيه حتى يقوم بطاعته، ويمنع هذا ويذكره حتى يقوم بطاعته، لأنه يعلم أنه لو أعطى هذا لما أطاعه، ولو منع هذا لما أطاعه. ولهذا قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الأمر أمره، إذا أراد أن يخلق العبد وصارت النطفة بعد الأطوار، الأطوار الثلاثة، وهذا أمر يزيد في إيماننا بالله جل وعلا، لأن النطفة تقع في الرحم وتتطور على وفق سنن الله وإرادته وقدرته، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، فإذا صارت مضغة قطعة لحم بعث الله تعالى الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة أمر الله تعالى الملك، أمر الله الملك في هذا الحال وفي هذا الوقت بأن يكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد، هذا قضاء وقدر، هذا أمر عام على كل مخلوق من الآدميين. لابد يكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك بذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك بذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وتويت الصحف، نخرج من عالم الرحم إلى هذا العالم، والله لا نجد إلا ما قسم الله تعالى لنا وقدر. الشيء الذي كتب هو الذي تناله، هو الذي تجده، لا تجد سوى ما كتب عليك وكتب لك وأنت في رحم الأم، وهذا عين ما كتب يوم أن قال الله للقلم: اكتب. ما اكتب؟ اكتب مقادير كل شيء. القلم كتب ما كان بأمر الله وما يكون إلى يوم القيامة. فالعباد يا إخوان يجب عليهم أن يؤمنوا بقضاء الله، ويجب عليهم أن يؤمنوا بقدر الله. وأريد أن أبين لك الفرق بين قضاء الله وقدر الله. القدر ما قدره الله جل وعلا يوم أن قال للقلم اكتب، هذا يسمى قدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قدر الله تعالى في الأزل أن نجتمع نحن الجالسون هذه الليلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة المغرب في هذه الآونة، هذا أمر مكتوب في الأزل. يا يوم أن قال الله للقلم اكتب، فكتب كتابة أخرى. هذه الكتابة تكون على كل واحد منا بانفراد. أنا يوم أن بلغت النطفة وصارت مضغة، أنت يوم أن صارت النطفة مضغة، بعض الأطوار الثلاثة، القلم الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة كتب ما يكون علي وكتب ما يكون عليك إلى يوم القيامة. إذن هذه الكتابة في الرحم عين الكتابة الأولى التي كتبها القلم، فهذا يسمى قدر ولا يسمى قضاء. وأما القضاء، القضاء والقدر، القضاء لما جلست هذه الليلة بعد المغرب وجلست أنا بعد المغرب وقع ما أراد الله تعالى أن يكون في الأزل، عند ذلك نقول قضى الله تعالى وقدر، وقع الأمر الذي كتب، لأنه قد يكتب شيء ولا يجري ولا يقع. مثال ذلك أن يقدر على العبد في الأزل أن تنزل به مصيبة أجاركم الله، ويكتب الله تعالى عليه في الأزل أنه إذا دعا الله، إذا واسى فقير، إذا أخذ بيده محتاج، إذا عانى مريض، إذا عمل خير، ذلك الأمر الذي قدر عليه لا يقع. كتب عليه الأمران، فإذا دعا، إذا دعا أخذ بيد فقير محتاج، الله تعالى يصرف عنه ذلك البلاء، لأن الكتابة التي وقعت بأنه يصاب ببلاء ما لم يعن فقيرا، ما لم يرفع يديه ويدعو الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا دعوت كتب علي في الأزل أن يقع علي كذا وكذا وكذا وكذا ما لم يدعو، أنا رفعت يدي ودعوت الله تعالى، المصيبة التي أراد التي قدر الله أن تقع يأتي الدعاء ويرفعها ويتعالجان بين السماء والأرض، كما قال النبي إلى أن تقوم الساعة البلاء يقول أنا مأمور بالنزول عليه، الدعاء يقول أنا مأمور بأن أرفعه، فهذا يريد النزول وهذا يرفع. إذن القدر حصل ولكن القضاء لم يقع. الفرق بين القضاء والقدر أن ما أمر الله جل وعلا القلم أن يقع يكتب به أن يكتبه هذا يسمى قدر. إذا وقع حصل يوم أن حصل هذا يسمى قضاء. وقد يذكر القدر ولا يذكر القضاء، ويذكر القضاء ولا يذكر القدر. والشاهد من هذا الكلام أنني أريد أن يزيد إيماني وإيمانك بالله، لنعلم أن ما شاء الله كائن، وأن ما قدره الله تعالى وقضاه واقع. ولهذا لا داعي إلى أن تحسد زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا آتى على شيء مضى، وإنما علي أن أتخذ الأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى. فإذا اتخذت الأسباب المشروعة يقع علي ما قضى الله وقدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير في الصباح الباكر تخرج من أوكارها، تذهب إلى الحدائق البساتين، تتجول، تريد أن تجمع الأكل الطعام، تأتي إلى هذه الشجرة وإلى هذه السدرة وإلى هذه الزهرة وإلى هذه الحبة، تأكل وتجمع وتعود. لهذا أنا أؤمن بالقضاء وأؤمن بالقدر، وأنت تؤمن بالقضاء وتؤمن بالقدر، ولكن علي أن أتخذ الأسباب التي شرعها الله، وعليك أن تتخذ الأسباب التي شرعها الله، ولا تلقي بيديك وتقول أنا قد كتب الله علي ما كان وما يكون. ولا بد أن يقع ما أراد الله جل وعلا، نعم لا بد أن يقع، ولكن الله تعالى لم يأذن لك ولم يعلمك ولم يأمر بأن تجلس في المسجد تقبع فيه ليل نهار، لا تكدح، لا تعمل، لا تتسبب، لا تأخذ حبل لتعمل، لا تتوظف. الله تعالى نهى عن هذا. لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى لنا مع الإيمان بالقضاء والقدر. من الإيمان بالقضاء والقدر الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. أخرج في الصباح الباكر، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مال، فسأله رسول الله هل عندك شيء؟ قال لا، ما عندي يا رسول الله إلا حلس وقدح. فأمر النبي بالحلس والقدح فجيء بهما، فأخذهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال رجل آخر أنا يا رسول الله. درهمان، فأخذ الدرهمين وأمر الرجل أن يشتري فاس ويذهب إلى الغابة ليحتطب ويبيع الحطب. فذهب إلى الغابة وأتى بالحطب وأغناه الله تعالى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وأعلم الناس بالقضاء والقدر. فلهذا يا جماعة، الإيمان بالقضاء والقدر واجب، حلوه ومره، خيره وشره، علينا أن نؤمن بهذا. ومن ضمن ذلك أن أرزاقنا بيد الله تعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ولكن يجب علي ويجب عليك وعلى زيد وعمر وبكر من الناس أن نتخذ الأسباب المشروعة. دخل من هذا المسجد؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووجد رجلا عند سارية من السواري في وضح النهار، في ضحوة النهار، سأله رسول الله ما الذي أجلسك ها هنا؟ قال يا رسول الله هموم انتابتني وديون أحاطت بي، ولهذا جاء وعكف وجلس في المسجد مستسلما. أنكر النبي عليه هذا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج وأن يعمل وأن يكدع، وهذا من الإيمان بقضاء الله وقدره. وأما أنني مؤمن بالقضاء والقدر وأزعم بأنني مؤمن بذلك، لا أسعى لا أعمل وإنما أتواكل، فهذا يسمى تواكل ولا يسمى تأكل. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن الله تعالى بيده الرزق كله، وهو المعطي لمن شاء ما شاء، ويعطي من شاء بقدر، يعطي من شاء بقدر. وقد قال أبو العلاء المعري: وما كنا في حاجة إلى الاستدلال بقول أبي العلاء المعري. أبو العلاء المعري يقول: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، عاقل حصير جيد ماهر مجيد لعدة لغات كما يقولون اللغات الحية، رجل عاقل فطن ذكي، لكنه قد قدر عليه وضيق عليه ولا يجد إلا ما كتب الله تعالى له، وجاهل جاهل لا يكتب اسمه لا يقرأ، أحمق كهذا النقص تلقاه مرجوح فتح الله تعالى عليه وأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه، لأن الأمر بيد الله، ولأننا عباد الله، كلنا خلق الله وعباد الله، يجري علينا ما أراد الله. أنا أكرر هذه الكلمة وأقول يجري علينا ما أراد الله، والله لا يقع على العباد إلا ما أراد الرب الذي خلق العباد لا إله إلا هو. ولهذا علينا أن نطمئن، وعلينا أن نسلم الأمر للرب جل وعلا لا إله إلا هو. وبعد الاتخاذ بالأسباب، الله هو الفعال لما يشاء ويختار لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث، الغيث المطر ينزله على عباده، وهذا الغيث من رزقه وأمره بيده. من بعد ما قنط عباده وأيسوا ولم ينزل عليهم المطر، استسلموا لله وعلموا أن الأمر بيد الله وضاقت بهم المسالك، فالله تعالى عند حاجتهم وعند فقرهم وعند لجوئهم إليه ينزل عليهم الغيث ويغدق عليهم الخير والرحمة لا إله إلا هو. وبهذا نعلم أن المطر من عند الله، وأنه لا ينزل إلا بإرادة الله، وأنه لا يحل إلا في الموضع الذي شاء الله تعالى، وليس كما يقول الجاهلية. الجاهلية يقولون المطر إنما يأتي بأسباب، خراطيم تأتي إلى البحر وتشرب من البحر، وبعد ذلك ترتفع، وبعد ذلك يكون الغيث والمطر. يقول الجاهلية شربنا بماء البحر يعني الخراطيم، ثم شربنا بماء البحر ثم ترفعت يعني صعدت إلى العلو، متى لجج لهن نئيج، كلام فارغ. وإنما الله تعالى هو الذي ينزل الغيث كما قال في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وينزل من السماء من جبال القرآن عربي، أنزله الله تعالى باللغة العربية. وينزل من السماء، والسماء فوقنا، من جبال، والجبال معروفة، علماء الطبيعة يقولون المطر سحاب يكون من البحر يرتفع بعد ذلك ينزل ويروي الأرض ويسقط الزرع. والله يقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الغيث المطر رحمة من الله ينزلها الله على عباده، من السماء. السحاب، السحاب يشرب من البحر ويرتفع بعدما يتبخر، لا بأس لا بأس، ولكن هذا لا يمنع ما قال الله تعالى من جبال. السحاب جبال، السحاب جبال، السحاب سحاب. فإذا أردنا أن نمثله ونشبهه بالسحاب لا نحمل المجال مع وجود الحقيقة، لأن الله تعالى قال من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قلت لكم في الليلة قبل الماضية إن رجلا كان في بلاء وكان يمشي في الصحراء، وبينما هو في البلاء وإذا بسحابة فوق رأسه وإذا بصوت يزجر السحاب، الصوت يقول اسك حديقة فلان. الحديث صحيح، الحديث صحيح، رجل في فلاة في الخلاء يمشي وإذا بسحابة فوق رأسه وإذا بصوت الرعد يزجر السحاب، سمع داخل السحاب صوت اسقي حديقة فلان. أقف هنا وقفة، أقف هنا وقفة بسيطة يا إخوان، يا إخوان، علماء الغرب علماء الشرق قالوا نزلوا على القمر، نزلوا على القمر وأتوا بحجارة من القمر وهي موجودة الآن بأمريكا، صدقنا بأنهم نزلوا في القمر وأن هذه الحجار مأخوذة من كوكب القمر، والعالم يذهب لينظر في هذه الحجارة التي هي من كوكب القمر. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، المعلم من الله، الذي بعثه الله والذي زكاه الله والذي شهد الله تعالى له بأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبرنا بخبر كهذا الخبر فنقول هذا لا يدخل في الدماغ، وهذا كلام لا يعقل. أننا نسمع صوت، أننا نسمع صوت يزجر ويمنع. يا أخي العلماء يقولون إن أصواتنا اليوم كلها في الفضاء، ولهذا الإذاعة توجه إلى جهة لتلتقط الصوت الذي تسمعه أنت. فصوت السحاب وزجر السحاب من ملك، من ملك، ويكون الرعد الذي قال الله تعالى فيه ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده، فالملك يزجر والصوت يقع. وآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على مراد النبي، نحن مؤمنون وجامدون ورجعيون. إذا أرادوا أن يجعلوا هذا رجعية لأننا مؤمنون بأن هذا نبي الله ورسول الله ومخبر من عند الله ونحن عباد الله، والله تعالى قال في كتابه ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فلقد صح في الخبر أن الملك يزجر اسق حديقة فلان. الرجل مشى مع السحاب حتى أتى إلى شراج حرة، وإذا بالماء، الماء ينهال ويصب في موضع، وإذا برجل معه مسحاب يحول الماء يمين وشمال، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. سأله عن اسمي، قال أنا فلان، للصوت للإسم الذي سمع في السحاب. هكذا قال رسول الله. فإذا حدثنا علماء الفضاء وعلماء الكواكب صدقنا، إذا حدثنا سيد الخلق وجب علينا أن نصدق كل التصديق ونسلم كل التسليم، لأن الله تعالى قال في كتابه: فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام واجب علينا أن نسلم الأمر تسليما. علمنا الحكمة اليوم، ما علمنا الحكمة اليوم، والله سيأتي اليوم الذي يعلم الخلق أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق صلى الله عليه وسلم. الصحابة رأوا الإذاعة، الصحابة رأوا المسجل، الصحابة رأوا التلفاز، ما رأوا التلفاز ولا يعلمون التلفاز، والنبي أخبرهم قبل 14 قرن أنه يراهم من وراء ظهره، أنه يراهم من وراء ظهره، وأمرهم بأن يسالوا صفوفهم. أنا الآن وأنت الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام يصلي وأنا أصلي وأنت تصلي، وإذا بمن في بيوتنا يرون ويرون ما نحن فيه داخل هذا المسجد. الإمام إذا وضع أمامه شاشة تلتقط، والله يرى جميع ما في المسجد. فإذا كان الله تعالى علم الخلق، علم العباد أن يأتوا بمثل هذه المخترعات، فهل الله جل وعلا غير قادر أن يجعل ذلك لنبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يخبر به إن صح حق وصدق، لا يجب علينا أن نتردد ولا يجب علينا أن نتوقف. فلقد أخبر أن الماء، أن الماء وأن الصوت وقع، فوقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى مرة بالحديبية على إثر سماء، صلى بالحديبية، الحديبية الشنيخ موضع قريب من مكة، صلى صلاة الصبح، ولما فرغ من صلاته استقبل الناس بوجهه، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه إذا صلى الفريضة لا يظل مستقبلا القبلة، وإنما يلتفت ويستقبل الناس بوجهه، تارة عن يمينه تارة عن شماله. فلما فرغ من صلاته استقبل الناس كعادة. وبهذه المناسبة، وبهذه المناسبة أقول لكم أيها الإخوان، ما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته ولا من شرعه أنه إذا سلم بعدما صلى الفريضة أن يظل مستقبلا القبلة، لا. وما كان من هدي ولا من شريعتي أنه إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أن يرفع يديه ويدعو والصحابة يؤمنون بعده. أقول مرة أخرى، ما كان من هدي ولا من شرعه، وهذه سنته موجودة بين أيدينا في كتب الصحاح، السنن، المسانيد وغيرها من الكتب الحديثية، ما ترك من هدي النبي وعمله شيء، حتى ما يقال عند الجماع مدون مكتوب، الرجل يجامع امراته، ما يقول، ما يفعل، ما يفعل، ما يقول مدون، نقلوه عن رسول الله، لأنه معلم البشرية الخير. فلم يكن من هديه ولم يكن من شرعه ما عليه بعض أئمتنا اليوم، إذا سلم جلس مستقبلا القبلة ورفع يديه ودعا والناس يؤمنون خلفه، المسجد كله آمين آمين آمين، ويتبدع ويتفنن ويكثر حتى يبين لنا أنه العالم العلامة البحر الفهامة. ما كان سيد هذا صاحب هذا القبر رسول الله يفعله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من هدي ولا من شرعه ولا من سنته أنه إذا سلم استقبل الناس بوجهه، وبعدما يستقبل يرفع يديه أيضا ويدعو، والمسجد كله يؤمن. اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا العمل بدعة، وإن هذا العمل من عمل الشيطان، هو الذي دعانا إلى هذا لنترك السنة الصريحة الصحيحة ونستبدلها بعمل ما شرعه رسول الله. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. الإمام إذا صلى وانتهى من الصلاة ورفع يديه والمسجد كله يؤمن ويدعو، هذا بدعة؟ أي نعم بدعة. الإمام إذا صلى واستقبل الناس ورفع يديه ويدعو والمسجد يؤمن، بدعة؟ يا أخي اسمع، بدعة. وأبين لك الدليل على ذلك. الله جل وعلا أعطاك عقل، الله جل وعلا أعطاك فهم. أقول لك بالحرف الواحد، الشيطان لعنة الله تعالى عليه يبعدنا عن السنن ويقيم لنا أشياء حتى ندع سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأن البدعة أن تعمل عملا لم يعمله رسول الله. وقد ذكرت لك قبل قليل أن النبي ما كان يفعل هذا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة، الإمام مالك، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي. إيش تريد أكثر من هذا؟ أقول لك إن الشيطان لعنة الله تعالى عليه حالنا من كثير من السنن التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسلم. ماذا كان يعمل؟ كان إذا فرغ من صلاته في هذا المحراب استقبل الناس بوجهه وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الصحابة يسمعون ما يقول ويقولون كما يقول ويفعلون كما يفعل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك أذكار أخر منها آية الكرسي، ويقول من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أبو مر الشيطان الرجيم لا يريد أن تغفر ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر. ولذا بمجرد ما نسلم آمين آمين آمين، لا سبح استغفر كما كان النبي يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أخي يا مسلم، العلماء الذين هم قبلنا ألفوا لنا كتب في الأذكار، من هذه الكتب أنا أرجوك الليلة أو غدا أو بعد الغد أن تذهب إلى مكتبة من المكتبات الإسلامية وتشتري كتاب يسمى الأذكار للإمام النووي، تجد ما قلت لك في ذلك. دعوك بالذي أثر بالذي ورد، بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن تعد 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى أن تبلغ 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 33 في 3 ب99 تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي الذي لا ينطق عن هوى يقول غفرت ذنوبه، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول العلماء لما لم يقل مثل الشجر، مثل الحجر، مثل الرمل، مثل الجبال؟ قالوا الجبال تحصى، الأشجار تعد 1 2 3، ورق الشجر يعد 1 2 10 100,000، ولكن تعال إلى زبد البحر، هل تستطيع أن تحصي شيء من زبد البحر؟ لا. لهذا يا إخوان خير الهدي هدي محمد، ومن أراد الدعاء، ومن أراد الدعاء فإن النبي علمنا أوقات الدعاء. أوقات الدعاء في صلاتك بينها صاحب هذا القبر، قال صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، عندما تقع جبهتك في التراب وتسربها لله، هذا الوقت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. وبين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يسن لنا أن ندعو ونستعيذ بالله من 4، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، متى ما انتهينا من الصلاة، من التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن والله وبالله وتالله ما كان النبي يدعو عقب الصلاة والناس يؤمنون ويدعون معه، نعم إنه كان يدعو إذا رقى على المنبر وطلب الغيث. جاء إليه رجل يوم جمعة وهو النبي على المنبر، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا أو أن يغيثنا. في الحال رفع يديه حتى بدا بياض ابطه، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فانشا الله سحابه مثل الترس، فانشا الله سحابه مثل الترس فارعدت وابرقت. قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوالله ما راينا الشمس سبتا، من يوم السبت الى يوم السبت الاخر ما راينا الشمس. جاء الرجل نفسه يوم الجمعه الاخرى والنبي على المنبر، يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل، ادعوا الله تعالى ان يغيثنا. رفع النبي يديه دعا الله جل وعلا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشعر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. انجلت السماء. مواطن الدعاء في الصلاة معلومة، وليس من مواطن الدعاء جماعة عقب الصلوات. ادعوا الله في سجودك، إذا سلمت من الفريضة اذكر الأذكار المأثورة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انتهيت تنفل، صل ما قدر الله لك. تريد أن تدعو بعد ذلك اقرع باب ربك واسأل الله تعالى ما يشاء. أنا لا أنكر الدعاء ولا أقول لا يجوز الدعاء، وإنما أنبه على قضية، هذه القضية أصبحت اليوم عامة في غالب البلاد الإسلامية. لو ذهبت وصليت في مسجد وقدمت إماما وفرغت من الصلاة وجلست تستغفر، استغفر الله استغفر الله، وتذكر الأذكار الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ترى الناس ينتظرون منك شيء، ما جيت بالعادة، ما عملت الذي يعمل. ايش الذي يعمل؟ ارفع يديك ونؤمن، وإلا الصلاة ناقصة غير مقبولة. البعض يعتقد هذا الاعتقاد، ولهذا يا إخوان الأمر كما قلت لكم، المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح على إثر سماء واستقبل الناس بوجهه وقال، وهذا هو موضع الشاهد، أتدرون ماذا قال ربكم؟ ها؟ النبي يقول للصحابة: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، النوع الفلاني إذا وقع نزل في كذا يكون المطر، وإذا نزل في كذا يكون المطر، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهذا يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: